فإن قيل قد صرح التلميذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجهه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن التلميذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب، وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قالت في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حسن حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بالكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي قال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق في درس مضى الكلام على صلاح الترمذي رحمه الله تعالى، وعلى قوله في كتابه السنن حسن الصحيح، في جمعه بين الحسن والصحة، وفي جمعه بين الحسن والصحة والغرابة. وقد أشكل ذلك على كثير من أهل العلم، وذهب الكثير منهم إلى توجيه هذا الاصطلاح، لا سيما مع تعريف الترمذي رحمه الله تعالى. مع توجيه الترمذي رحمه الله تعالى في قوله حسن، وبين الحسن الذي يريد، وهو الحسن الذي يكون إسناده ليس فيه راوي متهم بالكذب، وليس شاذا، ويروى من غير وجه. وقد مر معنا الكلام على ذلك بما فيه الكفاية، وبين في هذا الكلام الذي قرأ علينا الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال أن الترمذي عندما قال وبين الحديث الحسن فهو الحسن الذي أوضحه وبينه، وأما إذا قال في حديث حسن صحيح فهذا اصطلاح آخر، والحسن هنا ليس هو الحسن الذي قد بينه، وهو الحسن لغيره الذي يروى من غير وجه. فصرق أن الحافظ يقول إذا كان الحديث قد جاء من إسناد واحد، وقد أطلق الترمذي عليه هذه الجملة حسن صحيح، فيقصد بذلك ما وقع من خلاف بين أهل العلم في رواته، حيث قام البعض بتوثيق رواته وخالفهم آخرون، فذهبوا إلى كونهم من رجال الحسن وليسوا من أهل الصحيح، فنقل الترمذي ذلك فقال حسن صحيح، أي حسن باعتبار الذين وثقوا روايته، وحسن صحيح باعتبار الذين وثقوا، وحسن باعتبار الذين لم يوثقوا. وأشكل البعض فينا إذا جاء من طريقين فأجاب كذلك بجواب، وهو أن هذا يعود إلى الحكم على أسانيد الحديث، فمن أسانيده ما حكم عليه البعض بالصحة، ومن أسانيده ما حكم عليه البعض بالحسن. وأما إذا قال حسن صحيح غريب فهذا دليل على مجيء من طريق واحد. نعم. وزيادة راويهما الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنادي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واستنر عند جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجيب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. طيب، الكلام بارك الله فيكم الآن عن زيادة راوي الصحيح والحسن. قال الحافظ: وزيادة راويهما، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن، فيما إن زاد زيادة عن شيخه لم يذكرها أقرانه وتلاميذ الشيخ أو بعضهم أو من هو أوثق منه لم يذكروا تلك الزيادة. قد وقع هنا الخلاف بين من زاد ومن لم يذكر تلك الزيادة. وقال: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن، يعني الثقة أو الثقة ومن أو من الصحيح والحسن، وروى الصحيح هم الثقات، رواة الصحيح هم الثقات، ورواة الحسن أو الذين يحكم على حديثهم بالحسن، حسن أقل من ماذا؟ من الصح، فهم أهل العدالة مع خفة الضبط، أهل العدالة مع خفة الضبط. رواه الصحيح مقبول أو مردود؟ مقبول أو مردود؟ مين هو؟ وروى الحسن رواياته مقبولة، فيما إن زاد روى الصحيح يعني الثقة، أو فيما إن زاد روى الحسن أي الصدوق زيادة لم يزدها غيره. فهنا وقع الخلاف بين العلماء، قال: هذه الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. هذا بحث سنأتي إليه. وانتقل لبحث آخر، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا، بمعنى أن هذا الراوي إن زاد زيادة تلك الزيادة لم يذكرها أقرانه تلاميذه تلاميذ الشيخ الذين شرقوا في أصل الحديث قالوا سيدي مقبولة مطلقة. طيب هذا لا يتأتى مع تعريف المحدثين الحديث الصحيح وهو ما رواه العدل الضابط عن مثل إلى منتهى ولا يكون شاذا. وعرف الشذوذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. إذا روى المقبول زيادة خالف فيها من هو أولى منه يحكم عليها. هذا كلام المحدث. هناك جماعة من الفقهاء بل أكثر الفقهاء قالوا الزيادة هذه مقبولة مطلقة. الزيادة مقبولة مطلقة. إذا هذا القول غير صحيح، لا يتمشى في سوق المحدثين، ليس هو بطريقة المحدثين، إنما هي طريقة الفقهاء، طريقة الأصوليين الذين لا يعتبرون ولا يعدون زيادة الثقة مخالفة إطلاقا. نعم من المحدثين من فصل، لكن الأصل هو عدم قبول الزيادة مطلقا. طيب نوخر الأمر عشان أيضا يكون أسهل من هذا في قلم من اللي كنا خطه كويس. نمثل بمثال من علم الدرقوط مثلا. لحديث رواه أنس رضي الله تعالى عنه قال ألفظ ضياف الجلال والإكرام، فقال يروي حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس وخالفه تمام حول محمد بن سلمة رواه عنه روح بن عبادة رواه عن حماد روح بن عبادة اكتب عن حماد وخالفه يعني خالف روح أبو سلمة أبو ذكي وحجاج بن منهال مش معنى في العلف صح؟ ها؟ معنى العلف؟ احنا اصلا عملنا السهم اللي فوق أبو سلمة أبو ذكي حجاج بن منهال تمام فرواه عن حماد الاثنين عن حماد حماد بن سلمة عن حماد أيوة عن ثابت وحميد عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ولا عن النبي عشان أفضل عن النبي وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يا إخوان رواه روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد يعني حماد بن سلمة سمعه من من؟ ومن؟ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد رواه ابن عبادة وحماد بن سلمة وثابت عن أنس. حتى نحكم عليه لابد من النظر في رجاله وفي تحمل في كل تلميذ من شيخه. رواه ابن عبادة هذا صدوق، حماد بن سلمة هذا ثقة، ثابت هذا ثقة، أنس هذا صحابي. إذن هذا إسناد صحيح، هذا إسناد ماذا؟ إذا حكمنا عليه بنفسه لوجود راو من الرواة تمام؟ قلت عدالة؟ أيوة، وعدل ولكنه خفا ضبطه، فهذا إسناد حسن. لكن الحكم على الحديث الرضا يا الجلال والإكرام لابد من جمع ماذا؟ جمعنا طرق خيرة قد رواه أبو سلمة التبوذكي عن حماد وحجاج بن منهال عن حماد. وإذا بهذا الإسناد يخالف روح بن عباد أبو سلمة التبوذكي وهو ثقة، وحجاج بن منهال وهو ثقة، رواياه عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك خلاف بين هذا الإسناد وبين هذا الإسناد؟ نعم، في خلاف. الأول هذا نسمع خطبه الإسناد، فراوح سمعه من حماد، وحماد سمعه من ثابت وحميد، وثابت وحميد سمعه من أنس، وأنا الصحابي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكم فيه الاتصال. لكن جاء من طريق آخر رواه أبو سلمة التبوذكي وحجاج بن منهار عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا جعل الرواية من طريق ثابت وحميد عن الحسن، والحسن تابعي صح؟ والتابعي إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة فالرواية تسمى ماذا؟ مسلم. فما هو الحكم هنا؟ ناتي لقضيتنا وإلى مسألتنا، وهي قضية الثقة، زيادة الثقة وزيادة الصدوق. الحافظ قال وزيادة راويهما مقبولة، يعني راوي الحسن الصدوق والثقة، هذا راوي الحسن روح ابن عباد زاد زيادة. ما هي الزيادة هنا؟ الحمد لله زادنا اتصالا، لأن رواه ماذا؟ متصلا، لا يقال مرفوعا، لأن المرسل مرفوعا والمتصل مرفوعا، فلا يقال إن هذا رواه متصلا وهذا متصلا، لا، هذا مرفوعا وهذا مرفوعا، لا يقال هذا، لأن المرسل ما معنى الرفع؟ أي عزاه للنبي صلى الله عليه وسلم، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال حجاج بن من آخر الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مرفوعة. إذا يقال بهذه مرسلة وهذه متصلة. إذا الذي رواها مرسلة أنقص أم زاد؟ أنقص. والذي رواه متصلا ما الذي فعله؟ زاد. إذا هذه رواية فيها زيادة، وهي زيادة الانتصار. الخلاف الآن بين من؟ بين حماد وحماد؟ لا، حماد هذا هو مصدر الحديث، بسبب مضار الحديث، مضار الحديث على من؟ على حماد. نريد الآن أن ننظر في تلاميذ حماد، فإذا بروح خالف أبا سلمة التبوذكي أعلى منه، وحجاج بن منهال أعلى منه، فخالف من هو أعلى منه وصفا لأنه ثقات، وعددا لأنه خالف اثنين، فما حكم هذا الذكر الزيادة التي زادها؟ قال ماذا؟ زاد أو زيادة؟ زيادة شاذة، واضح؟ لماذا حكمنا عليه بالشذوذ؟ لأن الراوي المقبول خالف من هو أولى منه وصفا أو عددا، هذه طريقة من؟ المحدثين. الطريقة هذه أيضا اشترطوا في الحديث الصحيح ألا يكون شاذ. هذه الرواية تسمى الشاذ. وهنا يقال ماذا؟ المحفوظ أنه مرسل. هذا المحفوظ. انظر ماذا قال الدارقطني؟ قال رواه حميد في عقارين عن الحسن البصري مرسلا عن النجر وهو الصحيح عن حماد. وهو الصحيح. مع انه ما هي الصحيح لان المرسل ما اعتبرش صحيح. لكننا نرجح اولا ما هو الوجه الثابت ثم بعد ما حكمنا على هذه الوجه الشذوذ حديثيا ان شاء الله بعدين لما نطلع بمستوى هذا الامر نحكم بعدك على هذه الرواية هذه الرواية ضعيفة لماذا مرسلة مع أنها المحفوظة مع أنها المحفوظة واضح؟ طيب هب أن الذي رواه متصلا هو الأوسط أبو سلمة هو حجاج عن حمال بن سلمة أبو سلمة عن من؟ عن الحباسين في الأول قطر في الأول سلمة على رافع بن عبد الله أبو سلمة؟ ممكن صف لزم يا أبوه من بس تمام؟ ها؟ فإن هذا المثال تغلب الموضوع فرضنا مثلا الآن روح عندنا صلوا رواه هنا عن أنس هنغير المثال ونقول واضح صار هنا عن الحسن البصري ورواية الحسن البصري هنا عن أنس إذا هذه الرواية التي أعلى هي الرواية المرسلة وهذه الرواية المتصلة من الذي زاد هنا؟ وحجت ابن منهار وهما أوثق وروح ابن عبادة أنقص جعل الرواية مرسلة فما حكم رواية أبي سلمة الدرمذكي في زيادته وحجاج بن منهال في زيادته هذه الزيادة يقول فيها العلماء زيادة مقبولة ويقولون زيادة ثقة فلماذا لما روى روح بن عبادة قلنا شاذة لأنه خالف الأولى الأقوى فلا تقدم زيادته حيث لم يرويها الأحفظ والأكثر فعندنا شك في روايته فحكمنا على زيادة بماذا؟ بالشذوذ لكن لما زاد الأوثق والأحفظ والأكثر على من لم يكن في منزلتهم وفي درجتهم فنقول انت حالك معروف لعلك من يمتلك بتنزاه وكذا مش من قضيتنا لكن قضيتنا ان هؤلاء الاحفظ والاقوى قبلت زيادتهم ويقال فيها زيادة ماذا؟ زيادة ثقة اذا ماذا نحكم على زيادة الراوي بالشذوذ اذا خالف من هو اولى؟ ماذا نحكم على زيادة الراوي بالشذوذ؟ إذا خالف من هو أولى الأولوية هنا أولوية ماذا؟ وصف وعدم وصف أنهم أقوى ثقة صدوق يخالف ثقة وعدد ثقة يخالف ثقتين يخالف ثلاثة يخالف أربعة وهذه الزيادة يحكم عليها بالشذوذ إذا خالف من هو أولى ويحكم عليها بالقبول أو يحكم عليها بأنها زيادة ثقة في حالتين الحالة الأولى أن يزيد الأقوى والأكثر مثل حديث الآن أبو سلمة النبوذجي وحجاج بن منهال خالف روح بن عبادة فهما ماذا؟ أكثر وأوسط هذه الحالة الأولى إذا خالف من هو إيه؟ أوسط. إذا خالف كان المخالف هو الأقوى والأوسط. أو الحالة الثانية أن يزيدها الثقة مخالفا لمن هو مثله في درجته. يعني لو فرض حدثه وهما في درجة واحدة. أم فضل من على من؟ هذا ثقة قال له ثقة فتسمى أيضا زيادة. إذا متى زاد الثقة زيادة على من هو أقل منه فهذه زيادة ثقة، أو زاد زيادة خالف من هو مثله في الدرجة فهذه زيادة. أما إذا زاد زيادة فخالف من هو أعلى منه فهذه زيادة شاذة. وضع المسمى طيب. صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسا أو خمسة وعشرين ضعفا. فقال يروي عبد السلام بن شعيب، السلام بن شعيب السلام بن شعيب عن مين؟ طيب عن أبي شعيب، أبي شعيب عن أنس، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عن عبد السلام خلاص يا عبد السلام تمام. ورواه أبو عتاب الدلال تحت عبد السلام، أبو عتاب الدلال لا انسح أبو عتاب عبد السلام يروي عنه صالح بن عبد الكبير. طيب صالح العبد الكبير زناش الكبير وحيدة صلى الله عليه وسلم أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب فيكم. عندنا هذا المثال يرويه عبد السلام ابن شعيب يعتبر هو مدار ماذا؟ الحديث. روى عن أبي شعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ قصص مرفوعا صح؟ وهنا جعله عن أبي عن أنس موقوفا، أي من قول من؟ أنس. في خلاف أو ما فيش خلاف؟ الخلاف في ماذا؟ بين صالح عبد الكبير وبين أبو عتاب الدلال. واضح؟ من الذي زاد هنا؟ صالح بن عبد الكبير. لو قلنا صالح هذا ضعيف وفعلا مجهول، يبقى زيادة هذه زيادة بنسميها ماذا؟ منكرة. لا يكون منكرة لأن مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه منكرة. تمام؟ طيب فرضنا أنه مش ضعيف، لا هذا الرجل مثلا خطير وخالف أبا عتاب الدلال وهو ثقة، يبقى زيادة شاذة وزيادة ماذا؟ شاذة. طيب فرضنا أنه ثقة، ثقة خالف ثقة ورفع الحديث، زيادة مطهرة. طيب الزيادة هنا في ماذا؟ في الرفع والوقف. خلاص؟ طيب فرضنا أن الخلاف ليس في الرفع والوقف، الخلاف في متن الحديث، هذا كلاهما مرفوع، ولكن حدث أن صالح بن عبد الكبير زاد في المتن، زاد زيادة في المتن. طيب صالح بن عبد الكبير هنا صدوق خالف الثقة وزاد زيادة في المتن، زيادة هذه المتن شاذ. طيب فرضنا أنه ثقة، الزيادة في المتن هنا زيادة ثقة، واضح؟ إذا قضية زيادة في الثقة كما قال الحافظ وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله نقل كلام أهل العلم، الفقهاء يرون أن هذه الزيادة لو فرضنا أن أبا عباس تابعه هنا أيضا ثقة وهنا ثقة، ذو كم ثقة الآن؟ ثلاث ثقات، لم يذكر الزيادة في المتن وزادها صالح بن عبد الكبير على فرضية أنه ثقة، الفقهاء يقولون زيادة مقبولة. لماذا؟ قالوا كما أنه يقبل حديثا، معنى يبقى الحديث عند التفرد فكذلك تقبل زيادته التي زاد، لكن هذا الكلام خطأ، هو لو زاد لو روى الحديث ولم يشاركه أحد في روايته فروايته صحيح، لكن هو مشارك الآن شيخ عبد السلام هو الذي سمع الحديث وحدث به وسمعه التلاميذ، كل التلاميذ هؤلاء ثقات لم يذكروا تلك الزيادة، والذي زاد فقط صالح بن عبد الكبير، فهنا لابد من وقف، لماذا لم يذكر تلك الزيادة هؤلاء الثقات؟ الفقهاء يقولون يحتمل أنه حدث بها في مجلس آخر، يحتمل أن هؤلاء ما زادوها، يحتمل قلنا هذه الاحتمالات لا عبرة بها، وإنما إذا خالف الراوي لأن تعريف الحديث الصحيح هو ولا يكون شاذا ولا معلل، وعرف المحدثون الشاذ أنه ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه فتلك الزيادة تكون شاذا، واضح؟ إذا منهج الفقهاء قبول الزيادة من الثقة مطلقا، منهج المحدثين أن الزيادة من الثقة ينظر فيها، فإن خالف من هو أولى منه حكم بالشذوذ، فإن زادها الأولى والأحفظ فهي زيادة ثقة، وإن زادها وخالف من هو مثله فهي زيادة هذا بالنسبة كمنهج عام للمحدثين، إلا أنه وقع بين المحدثين كذلك خلاف، فذهب البعض إلى تفصيل في الزيادة، فمنهم من قال إن استطعنا أن نجمع بين الزيادة وأصل الحديث أو كانت الزيادة غير منافية لأصل الحديث فعند ذلك نقول زيادة ثقة، أما إذا كانت منافية أو تزيد حكما فيحكم عليها بالشذوذ، وهذا الكلام وتفصيل وتبيين يكون في الدرس القادم إن شاء الله.